الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والرجعة، لأن مضمون الدعوة إثبات الزوجية وليست مالا، وإن لزمها النفقة لخروجها عن حقيقتها والعتق. كان الكلام في الموارد التي يثبت فيها الحق بشاهد ويمين المدعي. قلنا فيما سبق بأن هناك جملة من الموارد يثبت فيها حق المدعي بشاهد وامرأتين، وفي كل مورد يثبت فيه الحق بشاهد وامرأتين يثبت الحق أيضا بشاهد ويمين المدعي. من هنا كان الكلام في أنه ما هي تلك الموارد التي يثبت فيها الحق بشاهد وامرأتين. قلنا تلك الموارد هي التي تكون الدعوى فيها مالية، أو أن أصل الدعوى ليست مالا وإنما تنتهي المقصود منها المال. وذكرنا جملة من الموارد لذلك: متى تكون الدعوى مالية، ومتى تكون الدعوى غير مالية ولكن المقصود منها المال. وعلى هذا الأساس انتهينا إلى أن تلك الدعاوى التي لا هي مالية ولا هي متضمنة للمال ولا هي المقصود منها المال فإنها لا تثبت بشاهد ويمين. وذكرنا مجموعة من الموارد التي لا تثبت فيها الدعوى بشاهد ويمين، منها عيوب النساء، ومنها عيوب الرجال، ومنها الخلع، ومنها الطلاق، وانتهينا إلى الرجعة. فإن الرجعة هل تثبت بشاهد ويمين أو لا تثبت بشاهد ويمين؟ افترضوا أن المرأة تدعي أن الرجل رجع إليها. لماذا رجع إليها؟ حتى تترتب الأحكام، منها النفقة، منها المضاجعة، منها المبيت، منها جملة من الأحكام الأخرى، لأنه إذا رجع الرجل إليها هذه الأحكام تكون مترتبة. أما إذا كانت مطلقة، وإن كان الطلاق طلاقا رجعيا ولم يرجع، فمثل هذه الأحكام غير موجودة. فلو ادعت المرأة أن الرجل رجع إليها وأقامت شاهدا وأقسمت على ذلك، فهل تثبت الرجعة أو لا تثبت الرجعة؟ هنا إن قلنا بأنه الرجعة الأصل فيها لوجوب النفقة، يعني القضية المالية، فتثبت بشاهد ويمين. لماذا؟ لأن النفقة وما هو من قبيل النفقة مرتبط بالمال، فإذا الرجعة الدعوى وإن كانت غير مالية ولكن المقصود الأصلي منها ماذا؟ المال، فتثبت بشاهد ويمين. أما إذا قلنا أن دعوى الرجعة مرجعها إلى رجوع علقة الزوجية، وعلقة الزوجية شيء، ووجوب النفقة على الزوجة شيء آخر خارج عن حقيقة الزوجية، نعم هي من ملازمات هذه العلقة، إذن لا تثبت بيمين، لا تثبت بشاهد ويمين. فلهذا قال: والرجعة، لأن مضمون الدعوى، يعني لا تثبت الرجعة بشاهد ويمين المدعي. مدعي الرجعة، لا، المدعي لا يمكن أن يثبت دعوى الرجعة بشاهد واحد ويمينه. والرجعة لماذا لا تثبت بشاهد ويمين؟ قال: لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية. ونحن قلنا متى يثبت مضمون الدعوى بالشاهد واليمين؟ إذا كان مال أو المقصود منه المال، لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست، يعني الزوجية وليست مالا. فإن قلت أنه إذا ثبتت الزوجية ثبت وجوب الإنفاق، قال نعم، ولكن وجوب الإنفاق خارج عن حقيقة الزوجية، نعم هي من لوازم الزوجية، وإن لزم الزوجية النفقة لخروجها أي النفقة عن حقيقة الزوجية، ليست النفقة داخلة في ماهية وحقيقة الزوجية، بل هي من اللوازم للزوجية. ثم والعتق، الآن العبد يدعي أنه أوثق من قبل المولى، يدعي ذلك والمولى ينكر ذلك، فهل تقبل دعوى العبد بأنه عتق؟ دعوى العتق يقبل بشاهد ويمين أو لا يقبل؟ العبد يدعي أنه الآن حر، نقول ما الدليل على ذلك؟ ما هي بينتك؟ تقول بينتي الفلان شخص العادل ويميني الذي أقسم أنه مولاي قد أعتقني، فهل يثبت الحرية أو لا تثبت الحرية؟ هنا أيضا نفس الكلام السابق، وهو أن دعوى الحرية هل هي دعوى مالية أو منتهية إلى المال والمقصود الأصلي منها المال، أو أنها دعوى غير مالية؟ فإن قلنا أن دعوى الحرية دعوى مالية أو المقصود منها المال، تثبت بشاهد ويمين. أما إذا قلنا أنها ليست كذلك فلا تثبت بشاهد ويمين. خب من أين تقولون أنها قد تكون دعوى مالية أو مقصود منها المال؟ نقول باعتبار أنه المدعي الحرية يدعي زوال المالية، والمنكر وهو المولى يدعي ماذا؟ بقاء المالية، لأنه إذا بقي هذا المدعي عبدا فهو مال لمولاه أو ليس مالا لمولاه؟ نعم، من أموال المولى، يكون داخلا في ملك المولى ويعد بمال، يقدر بثمن. إذن على هذا الأساس مرجعها قد يرجع إلى ماذا؟ دعوى زوال المالية وبقاء المالية، فقد يقال بأنها تثبت بشاهد ويمين. طبعا قد يقول قائل، قد يقول هكذا، يقول أن الدعوة إن كانت من قبل العاب فالدعوة غير مالية لأنها حرية، أما الدعوة من قبل المولى فالدعوة ماذا؟ مالية. قد يقال بالتفصيل في المقام أيضا. المهم أنه قال والعيث، ولكن على قول مشهور، يعني لا يثبت دعوى العتق من قبل المولى، لا يثبت دعوى العتق من قبل مدعي العتق بشاهد ويمين. طبعا لا تتصورون فقط أن دعوى العتق فقط إنما تكون من العابد، بعض الأحيان تكون ممن؟ تكون من قبل نفس المولى. افترضوا أن العبد قام بجناية، من لابد أن يؤدي الجناية عنه؟ المولى كما سيأتي، هو يريد أن يتخلص من الجناية أو الدية التي لابد أن يدفعها جناية في قبال هذه الجناية، فيدعي أني قد اعتقته، هذا ليس عبدي. ما الدليل على ذلك؟ يقول الشاهد فلان الذي أشهد على ذلك ويميني الذي أقسم عليه. فإذا دعوى العتق ليست منحصرة من قبل العبد، قد تكون من قبل العبد وقد تكون من قبل المولى. والعتق على قول مشهور، لماذا لا تثبت بشاهد ويمين؟ لا يثبت العتق بشاهد ويمين، قال لتضمنه أي العتق إثبات الحرية، ومن الواضح وهي أي الحرية ليست مالا. وقيل في قبال قول المشهور، يوجد قول آخر غير مشهور، وقيل يثبت العتق بهما أي بالشاهد واليمين. لماذا؟ لتضمنه أي العتق المال، من حيث إن العبد مال للمولى، فهو أي المدعي أو الذي يدعي العتق فهو يدعي زوال المالية، والمقابل يقول بقاء مالية، فإذا مرجعها تكون إلى دعوى المقصود منها المال، متضمنة للمال. نفس هذا الكلام الذي ذكرناه في العتق يرد أي في الكتابة والتدبير والاستيلاد. في الكتابة والتدبير يأتي في مطلق العبد، سواء كان ذكرا أو أنثى، المملوك سواء كان ذكرا أو أنثى يدعي أن مولاه قد كاتبه، حتى إما كتابة مطلقة أو كتابة مقيدة لا فرق، يقول أنا مكاتب من قبلي مولاي، قد كاتبني المولى على أن أدفع له الثمن الكذائي، والآن أنا جئت بالثمن الكذائي والشاهد على ما أنا أقول فلان ويميني. أو يدعي التدبير، يعني تشبث بالحرية، يقول بأن مولاي قال لي أنت حر دبر حياتي، والآن مات المولى، طب الآن جاء الورثة يريدون يتملكوه، يقول لا أنا حر وصدق ما أقول ودعواي وبينتي على ما أقول، الشاهد الكذائي ويميني. أو الاستيلاد، المرأة تدعي أن المولى قد استولدها فصارت أم ولد فتشبثت أيضا بالحرية، فهل يثبت أو لا يثبت؟ يعني هل تثبت الكتابة بالشاهد واليمين؟ هل يثبت الاستيلاد بالشاهد واليمين؟ هل يثبت التدبير بالشاهد واليمين أو لا يثبت؟ هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول ظاهر الفقهاء، فقهاؤنا قدس الله أسرارهم، عدم الخلاف هنا، يعني في مسألة ادعاء الكتابة والتدبير والاستيلاد اتفقوا قولا واحدا أنه لا تقع هذه الأمور بشاهد ويمين، ولكنه في العتق قالوا تقع بشاهد ويمين ولو القول الذي في قبال المشهور، يعني في العتق وقع الخلاف بين الفقهاء، ولكنه في الكتابة والتدبير والاستيلاد لم يقع الخلاف بينهم في أنه لا يثبت بشاهد ويمين، مع أنه نفس الملاك الموجود في العتق يأتي في هذه الأمور الثلاثة، لأنه أيضا دعوى الحرية، فقد يقال بأنه ما متضمن للمال فتثبت بشاهد ويمين، وقد يقال أنها متضمنة لإثبات الحرية فلا تثبت بشاهد ويمين. ومن هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا وجه للتمييز بين العتق وبين هذه الأمور الثلاثة، ينبغي أن تكون جميعا من واد واحد، إما جميعا يقع فيها الخلاف وإما جميعا لا بد أن تكون مورد الاتفاق. قال وكذلك لا تثبت الكتابة والتدبير والاستيلاد بشاهد ويمين، وظاهره يعني ظاهر كلام المصنف هنا عدم الخلاف فيها، أي في هذه الأمور الثلاثة، يعني مع وجود الخلاف في العتق وعدم وجود الخلاف في هذه الأمور الثلاثة، مع أن البحث الذي تأتى في العتق آت فيها، أي في هذه الأمور الثلاثة، نفس الميراث الموجود في العتق يمكن أن يكون موجودا في هذه الأمور الثلاثة. ومن هنا يقول والذي يؤيد ما نقول وفي الدروس ما يدل على أن هذه الأمور الثلاثة بحكم العتق، فكما أنه وقع خلاف فيها في العتق كذلك لا بد أن يقع خلاف في هذه الأمور الثلاثة، وفي الدروس ما يدل على أن هذه الأمور الثلاثة بحكمه، لكن لم يصرحوا بالخلاف، ولكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لم يصرحوا بالخلاف في هذه الأمور الثلاثة، ومن هنا نجد أنها أفردها، قال والعت على قول والكتابة والتدبير والاستيلاد، جعلها متميزة عن العتق. لماذا؟ باعتبار أن الفقهاء لم يصرحوا بالخلاف في هذه الأمور الثلاثة، وإن صرحوا بالخلاف في مسألة العتق لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها. والنسب، طب هل يثبت النسب بشاهد ويمين أو لا يثبت؟ هذا الشخص يقول أنا ابن فلان، يقول ما الدليل؟ يقول هذا شاهدي وهذا يميني، فهل يثبت النسب بشاهد ويمين أو لا يثبت؟ أو يريد أن يثبت أنه هاشمي حتى تترتب الأحكام، فهل يثبت بشاهد ويمين أو لا يثبت؟ يقول والنسب وإن ترتب على النسب وجوب الإنفاق، يقول هذا حكم الزوجية، فإن الزوجية فإن الرجعة تثبت الزوجية، ولكن الزوجية يلازمها وجوب الإنفاق، لا أن الإنفاق داخل في حقيقة الزوجية. كذلك هنا فإن النسب يلازمه وجوب الإنفاق، لا أن الإنفاق داخل في حقيقة النسب. والنسب وإن ترتب عليه، أي على ثبوت النسب وجوب الإنفاق، إلا أن وجوب الإنفاق خارج عن حقيقة النسب كما مر في مسألة الزوجية. والوكالة لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال. طب شخص يدعي أنا وكيل عن فلان، هذه تصرفاتك، نقول ما الدليل على صحتها؟ يقول لأني أنا وكيل شرعا عن فلان. نقول ما الدليل على أنك وكيل؟ يقول الشاهد واليمين. فهل تثبت الوكالة بالشاهد واليمين أو لا تثبت؟ يقول لا تثبت الوكالة بالشاهد واليمين. لماذا؟ باعتبار أن الوكالة ولاية على التصرف، وإن كان ذلك متعلق التصرف ما هو؟ مالا. المهم الوكالة شيء ومتعلق التصرف شيء آخر. الوكالة لا هي مال ولا المقصود الأصلي منها المال، بل الوكالة ولاية على التصرف وإن كان ذلك التصرف في مال الغير. وعلى هذا فلا تثبت الوكالة بالشاهد واليمين. والوكالة لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال. والوصية إليه، مو الوصية له، تارة أن الموصي يوصي لزيد أن يكون المال لزيد، هذا الموصى له، الوصية له هذه تكون، يعني هذا الموصي وهو زيد يقول أعطوا فلان من تركتي أو من ثلثي كذا مبلغ، هذه ليست الوصية إليه وإنما الوصية له، يعني له تكون لنفعه لا أنه تكون الوصية إليه. إذن من هو الموصى إليه؟ الموصى إليه أو الوصية إليه هو الذي يكون وصيا عن ذلك الموصي. قال والوصية إليه حتى يخرج الوصية له. طب هل تثبت الوصية؟ هل يثبت أن هذا الإنسان وصي بشاهد ويمين أو لا يثبت؟ يقول أيضا لا يثبت الوصية إليه بشاهد ويمين. والوصية إليه حكمها حكم الوكالة لأنه تصرف ولاية على التصرف وإن كانت في مالين. ثم قال هذه العبارة، قال ولا يثبت عيوب النساء وكذا وكذا وكذا، هذه المد بالشاهد واليمين متعلق بالفعل السابق. الفعل السابق ما هو؟ أي ولا يثبت الذي قرأناه في صفحة 99. هناك المثل قال ولا يثبت عيوب النساء و و و و بالشاهد واليمين، فهذا قوله بالشاهد واليمين متعلق بيثبت الذي جاء في أول صفحة 99، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما أي بالشاهد واليمين. نعم بقيت بعض الموارد التي وقع الخلاف فيها من قبيل النكاح، فهل النكاح يثبت بشاهد ويمين أو لا يثبت بشاهد ويمين؟ يقول أما في النكاح فيوجد قولان، القول الأول أو ثلاثة أقوال كما سيأتي. القول الأول أن النكاح لا يثبت بشاهد ويمين مطلقا، سواء كان المدعي رجلا أو كان المدعي امرأة، يعني إقامة الدعوى على النكاح وأن عقد علقة النكاح وعلقة الزوجية موجودة، سواء الرجل كان يدعي أن هذه زوجتي أو أن المرأة كانت تدعي أن النكاح قد حصل وأن هذا الرجل زوجي، قول يقول أنه لا يثبت بشاهد ويمين. لماذا؟ لأن دعوى النكاح لا هي دعوى مالية ولا هي متضمنة للمال. لماذا؟ لأن دعوى النكاح وعلقة النكاح هي المقصود الذاتي منها الإحصان، المقصود الذاتي منها إقامة السنة، المقصود الذاتي منها كف النفس عن الحرام، المقصود منها زيادة النفس ونحو ذلك. نعم لازمها وجوب النفقة ذاك بحثها. إذن القول الأول يقول النكاح لا يثبت بشاهد ويمين مطلقا، سواء كانت الدعوة مقامة من قبل الرجل أو من قبل المرأة. القول الثاني يقول بأنه لا تثبت هذه العلقة بشاهد ويمين أيضا مطلقا، سواء كانت الدعوة من الرجل أو كانت الدعوة من المرأة. القول الثالث يفصل بين الرجل والمرأة. يقول وفي النكاح قولان، القول الأول أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا سواء كان المدعي رجلا أم امرأة. لماذا؟ قال لأننا قلنا أنه الشاهد واليمين إنما يثبت به الحق إذا كانت مالا أو متضمنة للمال، وفي دعوى النكاح لا هي مال ولا متضمنة للمال، لأن المقصود الذاتي من النكاح الإحصان وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والناسل، وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان من لوازم هذه العلقة. القول الثاني القبول مطلقا سواء كان المدعي رجلا أو امرأة. لماذا؟ نظرا إلى تضمنه أي النكاح المال، باعتبار أنه يوجد فيه لا أقل، إن لم يكن فيه أيضا مهر فلا أقل فيه نفقة وهي مالون. إلا أن الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول ولا نعلم قائله. أما وفي ثالث، هذا الذي لم يشر إليه المتن، وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل. لماذا؟ لأن المرأة عندما تريد أن تثبت علقة الزوجية لأي غرض حتى يترتب على ذلك نفقة ويترتب على ذلك ماذا؟ مهر، والنفقة والمهر أمور متضمنة للمال، فادعاء علقة النكاح متضمنة للمال، وهذا بخلافه الرجل فإنه عندما يدعي العلقة لا لأنه يريد أن يثبت النفقة والمهر أنه يجب أن يعطي النفقة، وإنما يريد أن يثبت ماذا؟ الإحصان، يريد أن يثبت إقامة السنة. مثلا هذا الشخص نعوذ بالله زنى، خب احنا نريد ان نثبت انه ماذا؟ هذا محصن حتى تترتب احكام الاحصان عليه. خب بماذا نثبت؟ اذا ثبت انه له زوجة فهل يثبت شاهد اليمين؟ يكون محصن، فتترتب عليه احكام المحصن. اذا من قبل الرجل الدعوة لا تتضمن مال، ولكن بخلافه من قبل المرأة. قال وفي ثالث قبول النكاح أو قبول الدعوة في النكاح من المرأة بشاهد واليمين دون الرجل، لأن المرأة تثبت النفقة والمهر، وذهب إليه العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. إلا أن الشارح رحمة الله عليه يقول والأقوى المشهور، يعني ما ذهب إليه من عدم الثبوت مطلقا. ولو كان المدعى انتهى، هذه بعد مفارزة نقطة مطلب جديد. ولو كان المدعون جماعة وأقاموا شاهدا واحدا، افترضوا بس فرع جديد مرتبط بالشاهد واليمين طبعا، وهو أنه لو كانت الدعوة مالية أو متضمنة لمال، فهنا تارة أن المدعي شخص واحد، فهنا يقيم الشاهد ويحلف على ذلك فيثبت الحق بشاهد ويمين، وأخرى أن الدعوة دعوة مالية ولكن المدعي ليس واحدا بل هو متعدد، فهل نكتفي بيمين واحد من أحد المدعين أو لا بد أن يقسم كل واحد منهم شاهد واحد؟ لا يوجد عندنا أكثر من شاهد واحد، ولكن اليمين يتعدد بتعدد المدعين أو لا يتعدد بتعدد المدعين؟ يقول من الواضح بأنه اليمين لا بد أن يتعدد بتعدد المدعين. افترض 10 أشخاص يدعون 1000 درهم، كل واحد منهم له 100 درهم بالسوية، فهنا لو قام شاهد واحد على ثبوت الحق وأقسم شخص واحد فإنه لا يثبت 1000 درهم، لأنه لا معنى لأن يثبت حق لزيد ولكن بيمين قام به عمرو، لا بد لكي يثبت حق زيد أن يقسم زيد أيضا أن لي ذلك الحق. قال ولو كان المدعون جماعة وأقاموا شاهدا واحدا فعلى كل واحد يمين. لماذا؟ لأن كل واحد يثبت حق لنفسه، يعني بواسطة يمينه يثبت الحق لنفسه، ولا يثبت مال وحق لأحد بيمين غيره، لا معنى لأن يثبت حق لزيد ولكن بيميني عام. السؤال بعدنا أيضا في الشاهد واليمين، سؤال وهو أنه هل لا بد أن يكون اليمين قبل الشهادة أو لا بد أن تكون الشهادة قبل اليمين، أي منهما؟ يقول ويشترط شهادة الشاهد والحلف بعد ذلك، يعني أولا لا بد أن يقيم الشاهد وأن يتعدل الشاهد وأنه عدل بعد ذلك يحلف المدعي، لا أنه يحلف ولم تقم الشهادة بعد ثم بعد ذلك تأتي الشهادة، بل لا بد أن يكون اليمين بعد الشهادة وتعديل الشاهد وأنه عادل. ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ثانيا وبعد ذلك، والحلف من قبل المدعي بعدهما، أي بعد إقامة الشهادة وتعديل الشاهد. ثم الحكم يتم، يعني ثم الحكم يصدر بسببهما، يعني بسبب شهادة الشاهد ويمين المدعي. ثم الحكم يتم بهما، يعني كل منهما يكون جزء العلة لثبوت الحكم ولصدور الحكم من الحاكم، شهادة الشاهد ويمين المدعي. ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما. طب ماذا يتفرع على ذلك؟ يقول ها يتفرع عليه هذا الفارق، وهو أنه بعد أن قلنا أن حكم الحاكم إنما يترتب بعد الشهادة واليمين، وكل من الشهادة واليمين يشكلان جزء العلة لتحقق هذا الحق وحكم الحاكم بهذا الحق. الآن لو فرضنا أن الشاهد رجع بعد ذلك، قال أنا كنت مشتبه، أنا ما كنت أعلم بأنه قد أدى الدين، الآن أنا أسحب شهادتي، فهل يؤثر شيئا أو لا يؤثر شيئا؟ وإذا يؤثر رجوع الشاهد فعلى من يقع الغرم؟ هل يقع الغرم على الحاكم أو يقع الغرم على الشاهد؟ يقول أما أنه يؤثر أو لا، نعم يؤثر، باعتبار أن الشاهد الآن يكذب نفسه، يقول أنا كنت مشتبه لا أعلم، أو يدعي أني فلان أعطاني مبلغ قال اشهد لي، وإلا في الواقع صحى ضميره ووجدانه بعد ذلك ورجع إلى نفسه، وجد أنه اشتبه اشتباها كبيرا في المقام، حصل على شيء اشترى سخط المخلوق بدنيا غيره مو بدنياه هو. بعض الناس أثر، وبعض الناس يشتري الدنيا ويبيع الآخرة، ولكن يشتري الدنيا لنفسه ليلتذ لنفسه، ولكن بعض يبيع آخرته ولكن بدنيا غيره، كما في جلاوزة الظالم. جلاوزة الظالم هذول خسروا الدنيا والآخرة، لماذا؟ لأن الذي يتمتع ويلتذ ويحكم ويفعل ويضرب ويقتل من هو؟ هو الظالم، ذلك الدكتاتور. ولكن الجلاوزة ماذا؟ باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم لا بدنيا أنفسهم. هذا الإنسان وجد بأنه شهد وحصل على شيء، ولكن المبلغ الكبير ذهب في كيس المدعي لم يذهب إلى كيسه، فرجع إلى نفسه وجاء وكذب نفسه، فهل يؤثر أو لا؟ قالوا نعم، لأننا فرضنا أن كلا من الشهادة واليمين يشكلان جزء العلة للحكم، فإذا سقط جزء أحد الجزئين سقطت العلة، وإذا سقط العلة سقط المعلول. ولكن السؤال وهو أنه هل يتحمل الحاكم شيء أو يتحمل الشاهد؟ قالوا الحاكم لا يتحمل شيء، لأن السبب في وقوعه في هذا الاشتباه من كان؟ كان هو الشاهد، فهو الذي يتحمل الغرم، ومن هنا فعليه أن يدفع نصف ذلك الحق لمن؟ أن يدفع نصف ذلك الحق للمنكر أو للمدعى عليه. قال فلو رجع الشاهد غرم النصف أو غرم النصف يقع عليه نصف الحق، لابد أن يغرمه، لماذا؟ لأن الشاهد أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه، والجزء الآخر ما هو؟ هو يمين المدعي. قال لأنه أي الشاهد أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه والمدعي الفرع الآخر. الآن لو فرضنا بأن صاحب اليمين رجع لا الشاهد رجع، فأيضا يغرم النصف لو يغرم الجميع. قال هنا يغرم الجميع لا يغرم النصف. لماذا؟ مع أن اليمين أيضا أحد جزئي السبب لفوات المال على المدعى عليه. يقول لا، لأن المدعي قبض المال، وإذا قبض المال فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيكون ضامنا لجميع المال. إذن إذا رجع الشاهد عن شهادته فيغرم النصف لأنه أحد جزئي السبب. أما إذا رجع المدعي عن يمينه وقال كنت كاذبا في اليمين، فهنا يجب عليه أن يغرم الجميع لأنه قبض المال جميعا، إلا في صورة واحدة، فإن الشاهد أيضا يغرم الجميع، وهو ما لو فرضنا أنه كان هو قد تسلم المال. لو فرضنا أن الشاهد كان قد تسلم المال، وهنا لو تسلم المال الشاهد أيضا تقع الغرامة ماذا؟ عليه جميعا. ولكن مع ذلك يكون الضامن لهذا المال اثنان، الأول هو الشاهد والثاني هو من؟ هو المدعي. لماذا؟ لأن المدعي قلنا أنه إذا رجع فإنه يكون ضامنا لجميع المال، فيكون هذه المسألة إن شاء الله ستأتي في محله، وهو أنه إذا غصب مال فإن المغصوب من وتداورت الأيدي، فإنه يكون مخيرا أن يضمن أي واحد منهم وأن يرجع على من شاء منهم. تفصيل سيأتي إن شاء الله في كتاب التجارة. قال والمدعي لو رجع غرم الجميع. لماذا؟ لاعتراف المدعي بلزوم المال له أي للمدعى عليه، مع كون المدعي قد قبض ذلك المال. فإذا قبض ذلك المال تأتي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما في هذا الفرض، أما في هذا الفرع، ولو فرض تسلم الشاهد المال، هو استلم المال بس إما بوكالة أما لا بوكالة بأي سبب كان، ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع، هنا يكون المالك يعني المدعى عليه يكون مخيرا بين أن يرجع إلى المدعي ويأخذ المال، وبين أن يرجع إلى الشاهد ويأخذ المال. أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك. لماذا؟ لاعترافه أي لاعتراف الشاهد، لاعترافه بترتب يده، هاي الضمائر كلها تعود على الشاهد. لماذا يجوز للمالك أن يرجع إلى الشاهد ويأخذ منه المال؟ قال لأن الشاهد اعترف على نفسه أن يده يد ماذا؟ يد غصب. لاعترافه أي الشاهد بترتب يده أي الشاهد على المغصوب، فيتخير المالك في التضمين بين أن يرجع إلى المدعي وبين أن يرجع إلى الشاهد، لأنه يده أي الشاهد يده غصبين. مسألة وهي من المسائل التي يقع فيها الابتلاء كثيرا، وهو ما لو فرضنا أن المدعى عليه كان غائبا عن مجلس القضاء، فهل يمكن الحكم أو لا يمكن الحكم؟ توجد صور متعددة للمسألة. المسألة الأولى والصورة الأولى هو أن يكون غائبا عن مجلس القضاء، بل وكان غائبا عن البلد، أصلا كان في بلد آخر في مكان آخر، لم يكن أصلا هنا أصلا في ذلك البلد، وإنما كان في بلد آخر. نحن في مدينة أليف وهو في مدينة باء، هذا فرق أو صورة. الصورة الثانية أنه موجود في نفس البلد ولكنه لم يكن في جلسة المحكمة عندما أقام القاضي أو أراد أن يحكم، لم يكن حاضرا في ذلك المكان للقضاء، وإن كان في ذلك البلد في بلد القضاء وفي بلد الحكم. وهذه الصورة أيضا تنقسم إلى صورتين، إلى حالتين. الحالة الأولى أنه يتعذر عليه الحضور لمرض أو لعائق أو لسجن أو لأي سبب آخر. الحالة الثانية أنه لا يتعذر عليه الحضور. هذه صور متعددة في المسألة، غائب عن البلد، موجود في البلد، وإذا كان موجودا فتارة يمكنه الحضور وأخرى لا يمكنه الحضور. فهل يمكن للحاكم أن يحكم مع أن المدعى عليه غائب أو لا يمكن؟ القول الأول يقول يمكن للحاكم أن يحكم مع غياب المدعى عليه مطلقا، سواء كان غائبا عن البلد أو موجودا في البلد، وإذا كان موجودا في البلد سواء كان يمكنه الحضور أو يتعذر عليه الحضور، ولكن حكمه يكون مراعا بحضور الغائب. فإذا حضر الغائب وأقام البينة أنه قد أدى الحق فإنه عند ذلك يبطل الحكم. أما إذا جاء ولم يقم البينة فيحلف من؟ فيحلف المدعي، فإن حلف يثبت الحق وإن لم يحلف فعلى الترتيب الذي تقدم بيانه فيما سبق. قال ويقضى على الغائب مطلقا، ويقضى عن الغائب عن مجلس القضاء، هذا عن مجلس القضاء يعني متعلق بغائب، الغائب عن مجلس القضاء. إذا كان غائبا عن المجلس يقضى عليه، فسواء كان في البلد أو لم يكن في البلد، وإذا كان في البلد سواء كان يمكنه الحضور أو لا يمكنه الحضور، لم يكن في جلسة القضاء وفي مجلس القضاء يمكن القضاء عليه ويمكن الحكم عليه. ملي أنا بدي أقول يحكم عليه أنه المدعي لك الحق، فإذا رجع وأقام البينة أنه دفعته لا في مثل هذه التعرف. أنت جنابك تعذر، وهذا نريد نحفظ حق آخر. هذا الرجال يقول بأنه مولانا أنا أطلب فلان 1000 دينار، وش ما ندعو إلى نقول لفلان احضر؟ طب لا يحضر. طب هذا المسكين ماذا نفعل له؟ نحكم له أو نجعله معلق؟ يقول حفظا لحقه لابد ماذا؟ أن تحكم له، والغائب على حجته، فإن جاء وأقام الحجة بأنه يابا أنا دفعت هذا المبلغ، نأخذها من المدعي ونعطيها للمدعى عليه. أو ما عنده بينة يقول أنا أحلف المدعي، يحلف، فإذا حلف المدعي عند ذلك يثبت الحق، إن لم يحلف المدعي قلنا فيما سبق ماذا يكون، واضح ولا؟ قال ويقضى على الغائب، هذه عن مجلس القضاء قلنا ماذا متعلق بالغائب، سواء بعد أم قرب، سواء كان الغائب بعيدا أم كان قريبا. حتى هذا قريبا، وإن كان في البلد بعد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم، فضلا عما إذا كان بعيدا، فضلا عما إذا كان قريبا ويتعذر عليه حضور مجلس الحكم، فإنه جواز الحكم بالأولوية القضية. هذا قوله على الأقوى قيد لقوله وإن كان في البلد ولم يتعذر عليه، يعني يحكم عليه وإن كان في البلد ولم يتعذر على الأقوى. في قبال هذا القول ماذا يوجد قول آخر؟ يقول لا، إذا كان بعيدا فيحكم، أما إذا كان قريبا ولم يتعذر عليه الحضور فإنه لا معنى للحكم، فلا بد أن يحضر إلى مجلس القضاء حتى يحكم. لماذا؟ قال لعموم الأدلة. بعد إحنا ما جبناها باعتبار أنه هذه الأدلة الروايات التي تشير إلى المطلب نقلها في الحاشية، منها قوله الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة. إذا المدعي أقام البينة أنه له الحق يقضى على الغائب، وروايات أخرى ينقلها. نعم، إذا كان غائبا عن مجلس القضاء، أما إذا كان حاضرا في مجلس القضاء فهل يحكم عليه من غير علمه أو لا يحكم عليه من غير علمه؟ لا، لابد أن يكون ملتفتا حتى يحكم عليه. افترضوا أن المدعى عليه كان منشغل بشيء غير ملتفت أن الحاكم يريد أن يحكم، فهل يمكن أن يحكم عليه أو لا؟ يقول لا، لابد أن يلتفت المنكر أن الحاكم سيحكم عليه إن لم يقم بينته، إن لم يرد اليمين على المدعي، إن إلى آخره. ولو كان في المجلس، يعني لو كان المدعى عليه الحق في المجلس لم يقضى عليه، لم يحكم عليه الحاكم إلا بعد علمه، إلا بعد علم ذلك المدعى عليه، فلو كان غافلا غير ملتفت لانشغاله بأمر آخر لا يحكم عليه. ثم هذه قلنا الغائب يحكم عليه، خب الغائب يحكم عليه وانتهى، هاي والحكم يكون جزميا بتيا بعد لا مراجعة فيه. يقول لا ليس الأمر كذلك، إنما يحكم على الغائب ما دام لم يأتي الغائب بحجته، وإلا لو جاء بحجته فإنه نبطل تلك الدعوة. ثم الغائب، يعني بعد أن حكمنا على الغائب عن مجلس القضاء، ثم الغائب على حجته لو حضر، لو جاء إلى مجلس القضاء، فإن ادعى بعد الحكم، بعد ذلك الحكم الذي صدر على الغائب، فإن ادعى بعد الحكم قضاء أنه أعطى ذلك المال، أدى ذلك المال، قضاء يعني أدى ذلك الذي عليه، فإن ادعى بعد ذلك الحكم قضاء أو ادعى إبراء، قال بأنه صحيح فلان أعطاني وأقام البينة ولكن أيضا أبرأني، قال أنت بريء الذمة والبينة على ذلك فلان وفلان، أو إبراء أقام به البينة، فسيفترض بأن المدعى عليه الحق لم تكن عنده البينة، ماذا يفعل؟ قال وإلا، أما إذا لم تكن عنده البينة وإلا أحلف المدعي، يعني رد اليمين على من؟ على المدعي. وإذا رد اليمين على المدعي وحلف المدعي ثبت الحق، لم يحلف المدعي قلنا سقط حقه كما تقدم. يقول هذا الذي قلناه كله، أن الغائب عن مجلس القضاء يحكم عليه ويقضى عليه إذا كان في حقوق الناس، أما إذا كان في حقوق الله فحيث أنها مبنية على الدرء، مبنية على الدفع، فإنها لا يحكم إلا إذا حضر المدعى عليه، ومحله يعني الحكم على الغائب لا مطلقا، ومحله حقوق الناس لا حقوق الله تعالى، لأن القضاء، هذا تعليل لبيان أنه لماذا أنه في حقوق الناس يقضى على الغائب أما في حقوق الله فلا يقضى على الغائب، قال لأن القضاء على الغائب احتياط، احتياط لأجل من؟ لأجل المدعي، لأجل مال المدعي ولأجل حفظ حق المدعي، قال لأن القضاء على الغائب احتياط، أما وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه سبحانه وتعالى عن ذلك. السؤال فرع الفرليف، وهو أن ذلك الحق الذي دعياه لو كان فيه حيثيتان، حيثية حق الله وحيثية حق الناس. طبعا عندما نقول حق الله، هذا الحق الله يعني مرتبط بالحقوق العامة، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يزيده طاعة المطيع شيئا ولا ينقصه معصية العاصي شيئا، غني عن العالمين في الطاعة وفي المعصية معا. المهم عندما نقول حقوق الله يعني المرتبطة بالحقوق العامة، فلو فرضنا أن هناك دعوة كانت متضمنة للأمرين، جنب منها حيثية منها مرتبطة بحق الله وحيثية منها مرتبطة بحق الناس، فهل يحكم أو لا يحكم؟ يقول بل يحكم على الغائب، ولكن من تلك الحيثية المرتبطة بحق الناس، أما من تلك الحيثية المرتبطة بحق الله فلا يحكم على الغائب كالسرقة، فإن فيها قطع اليد، وفيها ماذا؟ وفيها إرجاع المال إلى المسروق منه، فيما يرتبط بالمال يحكم على الغائب، أما فيما يرتبط بقطع اليد وقطع الأصابع فإنه لا يحكم على الغائب عن مجلس القضاء. قال ولو اشتمل، يعني الدعوة كانت مشتملة، ولو اشتمل على الحقين كالسرقة قضي بالمال، لأنه حق من حقوق الناس، وحفظا واحتياطا يحكم على الغائب عن مجلس القضاء، دون القاطع لأنه حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. بلي ما موجود السارق، لو كان موجود هنا قاعدا فرضنا غائب عن مجلس القضاء، أنا ما أقول غائب مو موجود، فإذا كان غائب بعد نقطع عيد الغائب. نعم إذا جاء الغائب وحضار عند ذلك خفه سيدنا أكو هالحالة، وهو أنه افترض ذلك السارق عندما الآن موجود، أنا أدعي عليه أنه سرق، مالي يؤخذ منه بالبينة، ولكنه بمجرد أن يحضر أيضا نأخذ نقطع عيدا، نقول لا، من يأتي لابد أن نقيم دعوة جديدة ومحكمة جديدة وقضاء جديد لإثبات قطع يده، مو بالحكم السابق نقطع يده. قال وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق. الآن هنا بعض المطالب التي يشير إليها، يقول بأنه هذا الإنسان الذي نريد أن نحكم فيه على الغائب، قلنا بأنه ألغى المدعي إذا قام البينة يحكم له بالحق أو لا يحكم له بالحق على الغائب، قام البينة على غائبه يحكم له بالحق أو لا يحكم في حقوق الله في حقوق الناس، قلنا إذا قام المدعي البينة يحكم له على الغائب بالحق، وبيحتاج إلى يمين أو لا يحتاج إلى يمين؟ يقول نعم يحتاج إلى يمين. لماذا؟ باعتبار أنه لعله أنه له الحق والبينة صادقة، ولكنه قد أدى الغائب ذلك الحق، لو كان حاضرا في المجلس وكان يمكنه أن يجيب، يقول أنا أديت ذلك الحق وهذه بينة، يدعي أداء، فإذا ادعى الأداء وأقام البينة فقط حق المدعي أو لم يسقط؟ نعم. وحيث أنه غائب حفظا لحق الغائب، نطلب من المدعي الذي أقام البينة على ثبوت الحق، نطلب منه اليمين على بقاء الحق، لأنه لعله جنابك أعطيت لزيد 100 درهم وبعد شهر وأشهد الشخصين، التفت جيد وأشهد الشخصين، ثم بعد شهرا زيد جاء وأدى لك الدين، ولكن الشاهدين البينة التي رأت أنك أعطيت 100 درهم لم يكونا حاضرا، فهنا تأتي البينة وتشهد أنك أعطيت أو لا تأتي؟ نعم تأتي، ولكن هو أدى أو لم يؤدي؟ نعم أدى. إذن الحكم على الغائب بالبينة من قبل المدعي لا بد أن تكون مشفوعة بماذا؟ بيمين المدعي أن الحق باق ولم يؤد من قبل المدعى عليه، وإلا لعل المدعى عليه ماذا؟ أدى ذلك الحق وذلك الدين. هذه من الموارد التي لا يكفي فيها لا تكفي فيها البينة لثبوت الحق، بل لا بد أن يضم إلى البينة يمين المدعي. واضح المطلب؟ قال وتجب اليمين مع البينة، طبعا هذا في الحكم على الغائب، ها مو مطلقا يجب اليمين مع يجب ضم اليمين إلى البينة لثبوت الحق، لا لا، إذا كان المدعى عليه غائبا عن مجلس القضاء. وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق إن كانت الدعوى لنفسه، يقول هذا وجوب اليمين وضمه ووجوب ضمه إلى البينة، هذا إذا كان المدعي هو ماذا؟ الحق لنفسه. أما إذا كان المدعي وكيلا، أما إذا كان المدعي وليا، لم يكن وكيل، لم يكن عن موكلا، لم يكن شخصه، وإنما وكيلا عن صاحب الحق، وليا على صاحب الحق، فهل أيضا يتوجه عليه يمين أو لا يتوجه؟ هذا الفرع تقدم فيما سبق، قلنا بأنه ماذا؟ لا يتوجه يمين. إذن إذا كانت الدعوى على غائب أولا، وكان المدعي صاحب الحق ثانيا، عند ذلك لابد أن يضم أو يشفع البينة بيمينه، ولكن بهذين الشرطين، أن يكون الدعوى على غائب وأن يكون المدعي هو صاحب إسحاق وصاحب المال إن كانت الدعوة لنفسه. أما ولو كانت الدعوة لموكله أو كانت الدعوة للمولى عليه وأقام الدعوة الولي، فهنا وإن أقام البين على ثبوت الحق إلا أنه فلا يمين عليه، يعني لا يمين على الوكيل لا يمين على الولي، هو يسلم المال. خب سؤال، هذا الذي أقام البينة على غائب قلنا يحكم الحاكم أو لا يحكم الحاكم؟ ها يحكم. المال لمن يسلم؟ يسلم للموكيل، يسلم للمولى عليه، أو يسلم للذي أقام الدعوة؟ يقول لا، يسلم المال للذي أقام الدعوة، وكيل ولي، فنسلمه المال يعني الوكيل الولي، ولكن نسلمه المال بكثير أو بلا كفيل وضامن؟ يقول لا، لابد أن نسلمه المال بكفيل وضامن. لماذا؟ يقول حتى يأتي الموكل، فإن جاء الموكل التفت جيدا وحلف يعني ضم إلى البينة يمينه يكون المال له. أما إذا لم يحلف يعني أقام البينة ولكن قلنا له احلف للموكل احلف على بقاء الحق، قال لا أحلف على بقاء الحق، فهنا يؤخذ المال ممن؟ من الوكيل، يؤخذ المال من الولي. قال ويسلم المال بكثير يعني يسلم الوكيل أو المولى عليه يسلم المال، ولكن بكفيل بضامن إلى أن يحضر المال في الوكالة وإلى أن يكمل المولى عليه في الولاية، ويحلف ما دام المدعى عليه غائبا. أما إذا حضر فقد لا يحتاج المالك أو المولى عليه أن يحلف، لأنه نأخذ جواب ممن؟ من المدعى عليه. وكذا تجب اليمين مع البينة يأتي، والحمد لله رب العالمين.